قلتم بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة. الحمد لله الذي ملأ نوره السماوات والأرضين وأشرقت شموس شريعته في العالمين، علق قلوب أوليائه بجماله وقيد هوى أطفيائه بكماله، فالأفئدة أسرى لتوحيده والقلوب مسلسلة بنعمائه وتجديده، والصلاة والسلام على المختار من أشرف القبائل سيدنا محمد إمام الأواخر والأوائل، من أم سنته على شرفه ومقداره، ومن رحل فيها رحل إليه وإن بعد الدار. صلى الله عليه صلاة تباري المسك في ربه وتجالسه، وسلاما يحاكي الزهر في جماله وينافسه، وعلى آله وصحبه الذين لا كان مثلهم في الأولين ولا يكون ندهم ولا نظيرهم في الآخرين. أما بعد، فإن الله جعل كلام رسوله من أعظم الكلام، وصيره جوامع فصار من أبدع النظام، رفع أعلام الحديث وراياته، ورتبه في المنزلة وأليا تنزيله وآياته، أحيا الله به الأمم وأيقظهم به من غياهم الظلم، تنافس في حفظه الصحابة ونقله عنهم التابعون والقرابة، شمر لجمعه بعدهم الحفاظ الكبار، فركبوا فيه المفاوز واستوطنوا الأسفار، صنعوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ما لم تصنع أمة بعضا، وأوصلوها إلينا بالإسناد مسلسلة عذبة غضا، فرضي الله عن الأولين منهم والآخرين، وألحقنا بهم في الصالحين والصديقين. هذا وقد رأيت الرحل من أهل الحديث والراغبين، لا تسعفهم الأوقات في سماع السنن والدواوين، فعمدت إلى 100 مسند من دواوين الإسلام، ومئة حديث عالية رواه الحفاظ والأعلام، وذلك مما وقع لي روايته بالسماع، وصححه الأئمة الأكابر من أهل الإجماع، ورقمتها هنا لتحوزها إلى رحلك وتنقلها إلى الأناب، وتحدث بها في الناس وتحفظها، فكل حافظ إمام. جعلنا الله جميعا من المصطفين الأخيار، وحشرنا في زمرة النبي وآلهم وصحبهم الأطهار، آمين. الكتاب الأول الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله، حدثنا الكتاب الصحيح البخاري هو من أعظم، بل هو أعظم دفتر من دفاتر الإسلام بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وهو كتاب عظيم. أنا قرأته على نحو 20 كما ذكرت لكم، منهم الشيخ عزيز الزبيدي والشيخ الفاروقي والشيخ بن عقيل والشيخ محمد الأنصاري العظمي والشيخ سيد الرحماني والشيخ فضل الرحمن والشيخ محمد العجولي والسيد عبد الرحمن الكتاني والسيد سليمان محمد الأهدل والسيد عبد القادر بن شرف الدين عبد القادر بن عبد الله بن علي بن عبد القادر بن أحمد الذي هو عبد القادر بن أحمد شيخ الشوكاني بن أحمد شرف الدين الشيخ عبد القادر كرمة الله البخاري والشيخ سبستان الرائي والشيخ محمد إسرائيل الندوي والشيخ ثناء الله عيسى خان والشيخ الثورتي والشيخ أحمد حسن طولكي، يعني كل هؤلاء وبقي منهم 4 أو 5 ما ذكرتهم ما كتبتهم هنا. نعم، لكني أنا أنصح الحقيقة بأن دائما الإنسان إذا كان له البخاري ومسلم وردا في السنة لا يترك هذا الورد، قد كان الأولون من نحو 1000 سنة المحدثين في عدة بلدان يكررونه في السنة، ومع الأسف هذه السنة موجودة في بعض البلدان الإسلامية، كانت موجودة هنا ولكن مع الأسف يعني لضعف بعض الجهات عندنا في وسط الجزيرة وإلا الموجود في جنوب الجزيرة العربية إلى اليوم يقرأ البخاري كاملا، وربما قرئ البخاري ومسلم هذا في جنوب الجزيرة العربية في اليمن ولا سيما في تهامة يقرؤون البخاري كاملا، وربما قرأوا معه مسلم، وربما قرأوا الأمهات الست يبدأون بها في رجب وينتهون في 24 من رمضان يتفرغون بعدها لختم القرآن. وفي بلاد الشام، وقال لي رجل لما زرت طنطا في مصر قال كان هنا رجل قبل 20 سنة عند هذا العمود يقرأ البخاري، أخذه عن مشايخه كانوا يقرؤون عند هذا العمود، فلما توفي انتهى قراءة البخاري. في بلاد الشام أيضا في حمص ذكر أن الشيخ عبد العزيز بن السود رحمه الله وهو من القراء كان مفتي حمص كان يقرأه كل سنة يختمه ختمه، اللي يحضر يحضر من العامة ولطلبة العلم، والذي ينبغي أن يكون كل سنة يعني أن يقرأه الناس، لأن طلبة العلم يحتاج الإنسان إلى أن يكرر، وإذا عينت لك وقت مثلا في المحرم مثلا يجون طلبة العلم من كل مكان يعرفون الميقات، مرة تجعله في ذي القعدة، مرة تجعله في ذي الحجة، المهم أنه طلبة العلم يعرفون حتى يستفيد الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي. قال رحمه الله تعالى: بإسنادكم إليه حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع عقبة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا البخاري رحمه الله حتى في الأساليب عنده تفنن عجيب. استفتح هو بالحميدي، قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، العادة يقول سالم حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، أليس كذلك؟ اللقب يأتي في الآخر ولا في الأول؟ والآن جابه في الأول عكس، ليستفتح البخاري في أول كتابه بالحمد، معنى الحمد، وختمه حدثنا أحمد بن إشكال، يستفتح بالحمد ويختم بالحمد. شوف كيف التفنن رحمه الله. وأيضا حميدي قرشي، قدموا قريش ولا تقدموها، فيستفتح به يعني ولا هو يروي عن هذا الحديث لعله عن أزيد من 200 من شيوخه، لكن خص الحميدي لأجل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قلت: ما الكتاب الثاني الصحيح؟ قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج البشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني أن كذاري عن أبي مالك عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الكتاب الثالث الموطأ. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي والحميري والمدني رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتربن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشي مطعماتهم، فلا يحتربن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هذا إسناد صحيح وخرجاه عن مالك به مثله. الكتاب الرابع المسند. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني والبغدادي رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إصبعة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة. قال: فقرأ حتى ختمها. قال: هل تدرون من كوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نار أعطاني ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد علي أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يخترج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث وبعدك. قال: هذا إسناد صحيح ورواه مسلم عن ابن فضيل به نحوه. هذا المسلسل وقع في المسند قراءة سورة كوثر، وأنا أقرأ عليكم كما هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا المسلسل وقع في مسند الإمام أحمد، كل راوي من الرواة قرأ سورة الكوثر، لهذا قال حتى ختمها. نعم. أحسن الله إليكم. قلت: بارك الله فيكم. هذا المسلسل أعلى ما يروى في القرآن، ثم يليه مسلسل سورة الصف، لكن مسلسل الصف أشهر فرناية العلماء به أكثر، لهذا ذكر الحافظ الجليل في أول تفسيره، وأظن شيخ الإسلام كذلك أسنده في بعض كتبه أو شيء من هذا القبيل. نعم. قلت: ما الكتاب الخامس السنن؟ قال الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن عشرة الأزديوسي الثاني: وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر يصد له لواء يوم القيامة فيقال: هذه قدرة فلان بن فلان. هذا إسناد صحيح ورواه البخاري عن القعنبي به مثله، سواء وراه مسلم عن ابن دينار به نحوه. قلتم: الكتاب السادس الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلامي والترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد والذي عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا هذا الحي من طبيعة ولسنا نصل إليك إلا في أشهر الحرام، فقمنا بشيء نأخذ عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال أمركم بأربع: الإيمان بالله، فسر لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه البخاري عن قتيبة ومسلم عن عباد به مطولا. هذا الحي من ربيعة لأقرب المنطقة الشرقية الآن، إن جاءوا من تلك المنطقة. نعم. قلت: ما الكتاب السابع السنن؟ قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي رحمه الله تعالى: أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن حميد عن أنس بن أبي رضي الله عنهما أنه قال: ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت: أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال: نعم. قال الآخر: ألم تقرني آية كذا وكذا؟ قال: نعم. إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني، فقال جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل عليه السلام: اقرأ القرآن على حرف. قال ميكائيل: استجده استجده، حتى بلغ سبعة أحرف، فكل حرف شاف كاف. هذا إسناده صحيح، هذا إسناده صحيح، وراه مسلم عن أبي بن كعب به بمعنى. الكتاب الثامن السنن. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الرباعي مولاه القزويني رحمه الله، حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئات لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا إسناد قوي، والدراوردي وتابعه جمع. الكتاب التاسع والمسند. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشعري القرشي المكي رحمه الله، أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء بصلاة الصبح إذا أتاهم آتي، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوا. قال: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا إسناد صحيح، وخرجه عن مالك به نحوه. الكتاب العاشر الجامع مسانيد أبي حنيفة. قال الإمام الفقي أبو حنيفة النعمان بن ثابت التميمي وله الكوفي رحمه الله، حدثني مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من راح إلى جمعة فليغتسل. هذا إسناد صحيح، ورواه البخاري عن مالك ومسلم عن نافع به نحوه. الكتاب الحادي عشر أو الحادي عشر الجامع. قال الإمام الحافظ أبو عروة معمر بن راشد الأزدي مولاه المصري الصنعاني عن همام بن أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أقم ربك ربك رض ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال: هذا إسناد صحيح، وخرجه عما بينه نحوه. الكتاب الثاني عشر الزهد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك الحنظلي مولاه البغوزي، وأخبرنا حميد الطبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى أعرابي فسأله فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ وأقيمت الصلاة، فنهضت صلاة، فلما فرغ من صلاة قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: وما عددت لها؟ قال: ما عددت لها من كبير صلاة ولا قيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: فما رأيت مسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم به. هذا إسلام صحيح، وخرجه من طرق عن أنس رضي الله عنه به نحوه. الكتاب الثالث عشر الجامع. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن وهب الفهري مولاه بن بصري رحمه الله، أخبرني أبو هاني الخولاني وعن أبي عبد الرحمن الفبوري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا إسناد صحيح، رواه مسلم عن ابن وهب به نحوه. قال الكتاب الرابع عشر الموطأ. قال الإمام الفقي أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ومولاه الكوفي رحمه الله تعالى، أخبرنا مالك قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض المغازي امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى قتل النساء والصبيان. هذا إسناد صحيح، وخرجه عن نافع به نحوه. قال الكتاب الخامس عشر المسند. قال الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن داود الفارسي الزبيري مولاه الطيالسي البصري رحمه الله، حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند أول الصدمة. هذا إسناد صحيح، وخرجه عن شعبة بنحوه ومطولا. وانتم الكتاب السادس عشر المصنف. قال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الرزاق المهمان الحميري ومولاه المصطلحاني رحمه الله عن معمرنا قتلة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من عكرمة ورينا تتكلموا في الإسلام فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم كانوا أهل ضرع ولم يكونوا أهل عريف فاجتووا المدينة وشكوا ثم فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود ما أمر لهم براع وأمروا من يخرج من المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية العرب كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الزود فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في طلبهم فأتي بهم فاستمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركوا بناحية الحرة يقضمون حجارة حتى ماتوا. قال قتادة بلغنا أن هذه الآية أنزلت فيه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون الآية كلها هذا إسناد صحيح وخرج عن قتادة به نحوه. الكتاب السابع عشر السيرة النبوية. قال العلامة الأخباري وأبو محمد عبد الملك بن هشام الزهري المصري رحمه الله حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار وأخيه سليمان. سيرة ابن هشام نفسها سيرة ابن إسحاق إنما هو هذبها. التهذيب يشمل الاختصار يطلق عليه الاختصار ويطلق عليه الزيادة ليسميه بعض النحاة متأخر نحاة الأضداد. يعني ابن هشام ذهب وحذف أشعار يعني رأى أنها مصنوعة مختلقة في بعض الحوادث التي وقعت سواء في السيرة ولا قبل الإسلام راح وحذفها. وفي أشياء من الأخبار قليلة نادرة يعني وأما الأغلب فقد زاد عليها أشياء زاد عليها نحو الربع تقريبا أو الثلث سأل عليها من الأخبار فيها شيء من غير طريق. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار وخيم سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على منبره وهو يقول أيها الناس إني قد رأيت ليلة القدر ثم أسيرتها ورأيت فيه راعية سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطار فأولتهما هذين الكذابين صاحب اليمن وصاحب اليمامة. هذا إسناد جيد من الزوائد ورواه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق وبه مثله. قال الكتاب الثامن عشر المسند. قال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن سليم الحميدي والقرشي المكي رحمه الله حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول رضي الله عنه تمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نسوه حين طاف من سليمان هذه مكة لا يؤذونه. قال سفيان وراه في عمرة القضاء. قال إسماعيل وأرانا بن أبي أوفى ضربة أصابته مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. هذا إسناد صحيح رواه البخاري عن إسماعيل به نحوه. الكتاب التاسع عشر الأموال. قال الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي ومولاه الراوي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن جعفر المديني وقال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وولدها وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال هذا إسناد صحيح مخرج عن عبد الله بن دينار به نحوه. الكتاب العشرون السنن. قال الإمام الحافظ أبو عثمان سعيد بن منصور المروزي ثم المكي رحمه الله حدثنا خالد بن خليفة قال حدثنا حفص بن عمر السنن سعيد بن منصور أنا قرأته كاملا يعني في الهند ولكن لم نرى الجزء الموجود به تعرفون أنها فيه قطع منه ليست موجودة الحاصل انه قرانا. قال حدثنا خالد بن خليفة قال حدثنا حفص بن عمر بن أخي أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوج الودود الولود فإني مكاثر إلى أبيابكم يوم القيامة. هذا إسناد جيد. الكتاب الواحد والعشرون السنن. قال الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن صباح المزني مولاه الدولابي البزاز رحمه الله حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن إسماعيل به مثله. الكتاب الثاني وليس هو المسند. قال الإمام الحافظ أبو الحسن مسدد بن موسى الهادي السعدي والبصري رحمه الله قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا سليمان بن تيمية عن أبي حازم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمقير أحدهما أو جميعا وهي الدباء والحنتمة أحدهما وحديمة أحدهما أحدهما أو جميعا وهي الدباء والحنتمة كذا أقصد بالجر أم بالأرض أحدهما أحدهما لا أحدهما أنا على أحدهما أو جميعا لا بس يعني نهى عن النقير والمقير أحدهما على الإتباع يعني أو البدلية والبدلية هو الاستئناف هذه كأمر صحيح في القرآن إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له الله الذي له نعم أحسن الله إليكم. قال هذا إسناد جيد من الزوائد على الستة. الكتاب الثالث وليس هنا المسند قال العلامة الحافظ أبو الحسن علي بن جاد البغدادي الجوهري رحمه الله أخبرنا أبو الأشهب عن الحسن قال عدا عبيد الله بن زياد المعقل رضي الله عنه في مرضه الذي قبض فيه فقال له معقل إني محدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في حياتي ما حدثتك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستغيث الله رعية يموت يوم يموت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا إسناد صحيح مخرجه عن أبي الأشهب به نحوه. الكتاب الرابع وليس هنا الطبقات قال العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن سعد الهاشمي وملاه البصري رحمه الله أخبرنا هشيم بن بشير قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر رداءته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفرح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعو إلى ربهم فنزلت هذه الآية ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا إسناد صحيح وراه مسلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه نحوه. الكتاب الخامس وليس هو المصنف قال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاه بن الكوفي رحمه الله حدثنا علي بن مسلم المختاري من فلفل عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم. هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن ابن أبي شيبة مثله سواها. الكتاب السادس وليس هو أولا يعني هذا كان أولا قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم بعض أهل العلم يحمله على يعني عدم التوسع في هذا مثل الحديث أنا خير من لا تقول أنا خير من يونس بمتى حتى لا يتوسع الناس في التفضيل فيقعون في الجهل الحرج فيفضلون النبي على نبي بدون دليل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة وإلا أشهر ما قيل في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أولا لما قيل له ثم نبه الناس قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر كما تعرفون في الحديث الصحيح. نعم أحسن الله إليكم. قلتم الكتاب السادس وليس هو المسند قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أنه قال شهدت العرب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علينا حرج في كذا وكذا فقال لهم عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من إرضيائه شيئا فذلك الذي حرج وقال تداووا عباد الله فإن الله لم يرعدا إلا وضعناه شفاء من الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي اللحم ما خير ما أعطي العبد قال خلق حسن. هذا إسناد صحيح من الزوائد وسوف أطرقه الحاكم. هذا المصنف بن أبي شيبة أنا يعني أقترح على كل طلبة العلم الذي يريد اتباع السلف ويعرف كيف انتزعوا الفتوى وآراءهم أن يقرأ هذا المصنف بن أبي شيبة إذا تمكن درس السلم الفقهي لا بد من درس السلم الفقهي كذا يا شيخ كنا نتكلم بهذا أمس ينبغي أن يدرس الإنسان السلم الفقهي الذي في بلدي إما في مذهب أبي حنيفة أو مالك أو أحمد أو الشافعي حتى يعرف الفقه والنظم المسائل في الأبواب. بعض طلبة العلم يقول المسألة تنتقض عليه في الباب الذي بعده ثم تنتقض أكثر انتقاضا في الباب الذي بعده ما هو منهج هذا عامة من مر علينا من نحو ألف سنة وأزيد كلهم درسوا هذا السلم يبدأ بالمتن المختصر ثم الموسط ثم المبسوط ثم الأطول منه بهذه الطريقة بعدها يقرأ الإنسان ويقرأ في الحديث وينظر في المسائل إلى تأهل يعني. فالمصنف هذا هو نحو 40,000 رواية يذكر الباب باب ذكر كذا باب ذكر الطلاقة الثلاث واحدة يذكر الصحابة والتابعين في هذا إن كان في شيء من المرفوع ذكره ثم يذكر باب ذكر من قال إن الطلاقة الثلاث باب الذي بعده وأنا ما أذكر الحقيقة الآن، أنا قرأته مرتين أو مرتين ونصف على المشايخ، لا أذكر أنه في رواية من 40,000 هذه أن أحد العلماء سب ولا شتم ولا غفاء ولا يعني طعن في نية من خالفه، لا أذكر أبدا في هذا. وكان الناس إلى قبل زمن ابن أبي شيبة بن 50 أو 60 سنة ما يعرفون هذا، يعني حتى بدأت تخرج مدرسة الرأي ومدرسة أهل الحديث وبدأت تنقسم وصارت يعني استجال بينهم. وهذا الحقيقة يعني طالب العلم ينبغي له أن يعني يتسع صدره في مسائل الخلاف. أنت الآن تقول مسألة أظن الطلاق ثلاث، ولعلك في اليوم نفسه أنت ترجع إلى أن ثلاث واحد، وهي مسألة من أخطر المسائل في الطلاق لأنها سباحة خروج وأعراض هي سهلة. ومع ذلك السلف كان الإنسان يعذر بعضهم بعضا في مثل هذه. يأتي بعض إخواننا في البلد يكون كله من أتباع السلف الصالح حريصين على الخير، تجدهم هم ثلاثة ينقسمون إلى أربع مذاهب، ويجي واحد يخالف نفسه ويصير بينهم من الطحن والعداوة والبغضاء والكراهة أشد هذه البغضاء الذي في قلبه منها على اليهود والنصارى، أليس كذلك؟ ويتكلم في إخوانه ويقدح فيهم وربما سعى بهم زورا، كل هذا لأن خالف في مسألة من مسائل العمليات. العمليات مسائلها واسعة، مسائل واسعة، يعني اليوم تقول شيء ترجع عن غضب. الإنسان ينبغي أن يكون عاقل ويبرئ ذمته عند الله تبارك وتعالى. لا يلقى الله يوم القيامة يا شيخ، لا تلقى الله عز وجل بأنك ظلمت هذا المسكين فيأخذ من حسناتك والله ما يخلي منها شيء. ليه؟ لأن هذا الرجل قد يكون من الأولياء الصالحين، من عادى لي وليا فقد أذنت من حبي ويأخذ الله يا شيخ، وحسنات الصالحين ترمي بشوية تأخذ منك لين يقول بس عشان يبغي يتقي الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. قلتم بارك الله فيكم. الكتاب 27 المسلم قال الإمام الحافظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم التميمي الحنظلي المروزي المعروف بن راهويني رحمه الله تعالى، أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع عظيمة ابنة رقيقة رضي الله عنها قالت أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبة لنبايعه فقال لنا فيما استطعتم أما طقتم؟ فقلت الله ورسوله أرحم بنا من أبي أنفسنا. فقلت بايعنا يا رسول الله. فقال إن قولي لمئة مرة كقولي لامرأة. هذا إسناد صحيح من الزوائد على الصحيحين. الكتاب 28 فضائل الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد أن أنس رضي الله عنه أنه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر خرج فاستشار الناس فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه ثم استشار فأشار إليه عمر رضي الله عنه فسكت فقال رجل من الأنصار إنما يريدكم. قالوا يا رسول الله والله لا نكون كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن والله لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك. هذا إسناد صحيح من الزوائد على الصحيحين وقد رواه في المسند. في الزوائد لو كان الحديث في الصحيحين ولا في مجموعة صحابي آخر عدوا من الزوائد، هذا في الاصطلاح المتأخر. وإذا كان كذلك المتن، لكن غالب المتون الزائدة في الصحيحين خارج الصحيحين، غالب المتون الزائدة خارج الصحيحين يدخلها الإعلام. هذه ميزة الصحيحين أنهم ذكروا المعاني الشريعة، ذكروها بأصح إسناد، أصح ما يروى في الباب ذكروا، والشيء الزائد من المعاني هذا قليل، وحتى هو خارج الصحيحين فيه إعلام. أما الذي يكثر الزوائد في رواية الصحابي الآخر يكون في حديث أبي سعيد مثلا في الصحيحين، ويكون في السنن من رواية أبي هريرة مثلا، هذا هو الأغلب. وقليل أن يكون الحديث يعني متنه زائد على الصحيحين، هذا قليل، وحتى القليل هذا يدخل كثيرا لإعلال في وقفه وفي رساله وفي الاختلاف على راويه. وإذا أراد الإنسان أن يعرف هذا الكلام تطبيقا يقرأ سنن النسائي كامل حتى تعرف هذه القاعدة الذي كان غرض النسائي رحمه الله وهذا. لا والله ما أقرأناه، لكن إن شاء الله الله كريم. يمكن نقرأ هنا. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. قلتم بارك الله فيكم. الكتاب التاسع والعشرون الزهد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي رحمه الله، حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن أبي معاوية به مثله. أسفل أم أسفل؟ كله هذا وقع الصلة، وكذلك إذا أردت أنها مبنية هذا. أحسن الله إليكم. قلتم: الكتاب الثلاثون المسند. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ثم المكي رحمه الله، حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال: سأنه قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو في جنازة وذلك أول يوم عرفته فيه، سمعته يقول: حدثنا فلان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وأحب الله تعالى لقاءه، ومن كره لقاء الله تعالى كره الله عز وجل لقاءه. قال: فبكى القوم فقال: يا رسول الله، وأينا لا يكره الموت؟ قال صلى الله عليه وسلم: لست ذلك أعني، ولكن الله تبارك وتعالى. قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا كان عند ذلك أحب لقاء الله تعالى فالله عز وجل بلقائه أحب، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، فإذا كان كذلك كره لقاء الله تعالى والله عز وجل بلقائه أكره. هذا إسناد قوي سفيان وابن عيينة وقد سمع من عطاء قبل الاختلاط. الكتاب الواحد وثلاثون المسند. قال الإمام الحافظ أبو جعفر بن أحمد بن منيع البغوي رحمه الله، وحدثنا يزيد قال: أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت الصلاة في العيدين فضلا خطبة. هذا إسناد صحيح من الزوائد على الستة. الكتاب الثاني وثلاثون المسند. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد بن حميد الكشي رحمه الله تعالى، حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لابن أبي أوفى رضي الله عنهما: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب؟ قال: نعم. قال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزم الأحزاب وزلزلهم. هذا إسناد صحيح خرجه إسماعيل به نحوه. الكتاب الثالث وثلاثون المسند. قال الإمام الحافظ أبو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن التميمي الدارمي السمرقندي رحمه الله تعالى، أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أهدى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه قصعة فيها سريد وهو في بيت بعض أزواجه، فضربت القصعة فانكسرت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل السريد فيرد بالصحفة ويقول: كلوا وارت أمكم. قال: ثم انتظر حتى جاءت بقصعة صحيحة فأخذها فأعطى صاحبة القصعة المكسورة. قال عبد الله: يقول بها هذا إسناد صحيح رواه البخاري عن حميد به نحوه. هذا المسند للدارمي رحمه الله على الأبواب ولا على الصحابة؟ ها؟ على أبواب الفقه. الأولون ما كانوا يعرفون هذا المصطلح، لا، أنه المسند يعني يكون على يعني على الصحابة فقط. لا، المسند مصطلح يريد به أئمة الحفاظ الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المراد. أما غير ذلك ما يسمونه مسند، لو كان مثل المصنف عبد الرزاق غالبه أثر فما يسمونه المسند. لذلك ينسب المسندي بعض الحفاظ. لماذا؟ لأنه يجمع المرفوع. فلما جاء الاصطلاح المتأخر كانوا يتعجبون، اللي تربى على الاصطلاح المتأخر يتعجب وشو مسند ويكون على هذا. لا، أنت لا تحاكم الناس الأولين على مصطلح المتأخرين، هم هذول لهم مصطلح، وهو المسند أنه الحديث المرفوع لا يخلطون إليه شيء، وإن خلطوا خلطوا شيء قليل يعني. كما هو في مسند الدارمي الآن في بعض الآثار، في بعض الآثار من الصحابة، وفي حتى شيء على التابعين كما في آخر الكتاب ختم القرآن يعني ذكر يعني بعض الآثار في هذا. فالمقصود أن المسند هو هذا، أما المصطلح المتأخر ما ينزل على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم من كتاب الشيخ شوي يعني لا تسلق. نعم. الكتاب الرابع والثلاثون الأدب المفرد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال: كلوا وادخروا، فإن ذلك العام كانوا في جهل فأردت أن تعينوا. هذا إسناد صحيح وخرجه عن أبي عاصم به نحوه. الكتاب 35 التاريخ الكبير. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أخبرنا حيوة قال حدثنا بقية وإسماعيل ويحيى بن سعيد العطار وأبو زكريا عن محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه قد سمع من وعي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. قال كناه إسحاق. هذا إسناد جيد غريب مسلسل من حمصين ومن الزوائد على الستة وأصله بالصحيح عن المقدام بن معن كاذب رضي الله عنه مثله. الكتاب 36 جزء الحسن بن عرفة. قال الإمام الحافظ محدث وعمه أبو علي الحسن بن عرفة العبدي البغدادي رحمه الله حدثنا القاسم بن مالك عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع يوم القيامة وأنا أكثر الأنبياء 70 يوم القيامة إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه مصدق غير واحد. هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن المختار بن نحوه والقاسم تابعه جمع. هذا الحسن عرض له 10 أولاد سمعهم بأسماء 10 المبشرين بالجنة. نعم أحسن الله إليكم. الكتاب 37 أخبار المدينة. قال العلامة الحافظ أبو زيد عمر بن شبة النميري المصري رحمه الله حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عقبة بن ميسرة قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حذيفة يقول سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أحببت أني لا أخفيه عليكم سمعته يقول من أتى مسجد بني عبد بن عوف المسجد قباء لا ينزعه إلى الصلاة كان له أجر عن الله. هذا إسناد حسن غريب لم يروه فيما علمت عن عقبة إلا أبو عاصم ولا عنه إلا ابن شبة وهو من فوائده وتابع عقبة غير واحد. من فوائد المصطلح يراد به الغرابة يعني الذي ما تابعه أحد عليه. نعم أحسن الله إليكم. الكتاب 38 السنن. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد يسكافي الأثرم الطائي البغدادي رحمه الله حدثنا قال أبي عن مالك أن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر حتى إذا كان بالصباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فتري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضنا ونضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا إسناد صحيح رواه البخاري عن الطعنبي به نحوه. الكتاب 39 المسند. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن البقي بن مخلد الأندلسي القطني رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني عبد العزيز النورفعي قال سمعت أبا محذورة رضي الله عنه قال كنت غلاما صيفا فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال أنهض بها الصلاة خير من النوم. هذا إسناد حسن من الزوائد على الستة وقواه جمع من الحفاظ وحياه والحمال ولم ينفرد به ولا هو شوارب. الكتاب 40 الشمائل. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة السلمي والترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البعيد ولا بالقصير ولا بالأبيض اللماق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبق مات الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا إسناد صحيح وفي الموطأ ومن طريقه رواه الشيخان. هنا جبر الكسر قال 60 سنة وعشر معنى 13 سنة. نعم. الكتاب 41 التاريخ الكبير. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحافظ أبي خيثمة الزبير بن حرب الحرشي ومولاه البغدادي رحمه الله حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن عامر بن ماتعة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب عسفان وكان عمر استخرف على مكة فقال عمر من استخرفت على أهل الوادي قال استخرفت عليهم ابن أبدى قال من ابن أبدى قال مولى من موالين قال واستخرفت عليهم مولا قال إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالسرائر قال عمر رضي الله عنه أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع بها قليل. هذا إسناد صحيح رواه مسلم عن إبراهيم النبي نحوه. عمر رضي الله عنه كان له رأي يعني كان يكره أن حتى المولى إذا عتق هذا المولى عتق العبد ما يتجوز ولايته إلا إذا احتاج إليها العبد ما له سلطة على نفسه ولا على سلطة على الناس ولهذا قال إجماع أن الحاكم لا يكون عبدا في الإجماع. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن تأمر عليكم بين ابن رجب رحمه الله أن في رواية قال وإن أمرت عليكم قريش عبدا. هذا جاء مفسرا. المهم أن عمر رضي الله عنه كان له رأي، رأي عظيم في السياسة، أن الرجل في الولاية ينبغي أن يجتمع عليه الناس، فالعبد ما يجتمع عليه الناس، يستحقرون الناس، أنت عبد، أنت ما تجد تأمرنا وتنهانا. العرب كذا عقولهم بهذا الشكل، والناس عموما هو بالعرب. فعمر رضي الله عنه كان له رأي في السياسة أنه يلي الولاية من هذه أشراف الناس أو كبارهم أو وجهاؤهم، ثم عاد يتخذ له يعني بطانة صالحة يستشيرهم، يستشير يعني في مثل ما يحتاج إليه. فعمر رضي الله عنه كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعني كان هذا رأيه، وكان فعلا. فلذلك كان ولاة عمر أقوى من ولاة عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن عمر كان يتيقظ هذا الجهة هذه القرى هذه مني وليت عليها حتى يدقق في أمور كثيرة، لأن هذا أقوى للملك. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى كتاب الثاني والأربعون المسند، قال الإمام الحافظ أبو محمد الحارث بن أبي أسامة التميمي البغدادي رحمه الله، حدثنا عبد الله بن بكر الثاني قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما تدنا من المدينة قال إن من المدينة لأقواما ما قطعتم من واد ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم فيه. قالوا يا رسول الله بالمدينة؟ قال نعم. خلفهم العذر. هذا يسأل صحيح رواه البخاري وعن حميد عن أنس رضي الله عنه به نحوه. قاعدة في الشريعة أن إذا حسنت النية شارك الإنسان العامل في أصل الأجر لا في تفاصيله. هذه القاعدة شرحها ابن رجب رحمه الله في الأربعين. نعم شرح الأربعين. نعم الكتاب الثالث والأربعون غريب الحديث، قال الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحرمي رحمه الله تعالى حدثنا هارولة قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا لسان صحيح وخرجه عن التيمي به نحوه. الكتاب الرابع والأربعون السنة، قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبي الشيباني البصري رحمه الله تعالى حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمعان عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملك. قال سفينة فقل سنتين أبو بكر وعشرا عمر واثنتي عشرة عثمان وستا علي رحمه الله ورضي عنهم. هذا إسناد صحيح وصححه جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله. الكتاب الخامس والأربعون الآحاد والمثاني، قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم النبي الشيباني البصري أحسن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا مسلم بن عبيد أبو نصيرة قال سمعت أبا عاصم مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، والطاعون شهادة لأمة ورحمة ورد على الكفار. هذا إسناد صحيح من الزوائد على الستة ورواه الإمام أحمد عن يزيد به مثله سواء. الكتاب السادس والأربعون السنة، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي رحمهما الله حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من بني النجار فسمع صوتا من أهل قدر فقال متى مات صاحب هذا القط؟ قالوا مات في الجاهلية فقال لو قال لولا أن لا تدافن لدعوت الله أن يسمعكم على هذا القط. هذا إسناد صحيح وأصله عند مسلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه مختصرا. الكتاب السابع والأربعون السنن، قال الإمام الحافظ أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري الكجي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثني حميد بن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذت أم سليم رضي الله عنها بيدي فقالت يا رسول الله هذا أنس غلام لبيب كاتب يخدمك. قال فقدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس نصيب من الزوائد على الستة وروى الشيخان خدمة لكل لكن من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه بمعنى. هذا أبو مسلم الكجي لعله آخر عالم توفي على رأس 300 تقريبا وانتهى إليه العلوم، يعني لا يروي بينه وبين صلى الله عليه وسلم 3 أظن والله أعلم إلا هذا أبو مسلم الكجي، لأنه ولد تقريبا 192 توفي 192 وتوفي 292 تقريبا نحو 100 سنة. الظاهر أنه آخر عالم يروي بينه وبين صلى الله عليه وسلم 3، فلذلك المتأخرون لو تلاحظون في المعاجم اللي في القرن الخامس والسادس والسابع، هؤلاء احتفلوا بالرواية عنه، يعني حرصوا على هذا لأنه من أواخره. شوفوا الآن هو كم سنة؟ 292. والإمام أحمد متى توفي؟ 241. يعني بينهم حدود 40 تقريبا أو 50 سنة. سبحان الله، وأبقى العلو والله تبارك وتعالى إلى هذه السنة. هذا السبب أن تجدون المسلم الكجي كثير في معجم الفخر من البخاري عامة المعاجم، وكذلك الأسانيد العشارية والتساعية والثمانية والسباعية والسداسية والخماسية، هذه اللي بعد 400 فما فوق. سبب تكفر يعني اسم أبي مسلم الكجي هو هذا. نعم.